بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. نستكمل ما تكلمنا حوله قبل الصلاة وهو ما يتعلق بالراوي شريك. قلنا شريك بن عبد الله النخعي. شريك لو رجعنا إلى ترجمته في تهذيب الكمال ولوجدنا أن فيه كلاما طويلا للعلماء، هو من الرواة الذين كثر كلام العلماء فيهم بين مضاعف وبين مصحح وبين مفصل في حاله. فشريك هنا يعني وراوي مكثر، وأنه روى عنه جمع كبير من الرواة. قال فيه ابن معين: شريك ثقة، وهو أحب إلي من أبي الأحوص وجرير. وأبو الأحوص وجرير ثقتان خرج لهما في الكتب الستة. ليس يقاس هؤلاء بشريك، وهو يروي عن قوم لم يروي عنهم سفيان يعني الثوري. وهذا فيه مزيتان لشريك: الأولى تقدمه في الحفظ على طائفة من أقرانه الثقات، والثانية تفرده بالرواية عن رواة لم يروي عنهم سفيان الثوري وهو كوفي، وسفيان أمير المؤمنين في الحديث. وتعلمون أن العلماء رحمهم الله يعنون ب في باب الرواية يعنون بجمع الحديث، لكن عند التحديث يفرقون. إذا كان في حال الطلب فإنه يجمع، وإذا كان في حال التحديث فلا يحدث في كل ما سمع. ولهذا يقول العلماء يضعفون بعض الرواة لأنه يحدث عمن دب ودرج أو يحدث بكل شيء، هذا تضعيف للراوي. لكن الرواة في حال الجمع يأخذون ويجمعون، فإذا جاءوا يحدثون انتقوا وانتخبوا. وقال يحيى بن معين عن شريك: قال قلت ليحيى بن سعيد القطان عن شريك، قال: لم يكن شريك عند يحيى بشيء. لما قال له يزيد بن هيثم الباد سأله عن شريك، قال: لم يكن عند يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان من أشد الحفاظ في الرواة، يقول: لو لم أروي إلا عن ثقة ما رويت لكم إلا عن أربعة. يعني من اجتاز وثقه يحيى بن سعيد القطان فاشدد يدك عليه، لأنه لا يجتاز عنده أحد إلا النادر، شديد في التزكية. وإمام مقدم لا شك. قال ابن معين عن شريك: وهو ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة فوق ثقة فوق ثقة، لأن العلماء عندهم إن المرتبة الأولى في باب التعديل ما كان مشعرا بالغاية، مثل إليه المنتهى لا يسأل عنه. ثم تأتي مرتبة تكرار اللفظ: ثقة ثقة ثقة. بعض الرواة قال فيه بعض الأئمة: ثقة ثقة ثقة، حتى انقطع نفسه ويقول ثقة. هذه مرتبة عالية، يأتي تكرارها مرتين وثلاث، هنا كررها مرتين على دليل على تأكيده على توثيقه له. سئل ابن معين أيما أحب إليك شريك أو أبو الأحوص، فقال شريك أحب إلي، ثم قال شريك ثقة إلا أنه لا يتقن ويغلط ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة، لأن فيه نوع من العجب. وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى قال شريك أحب إليك في أبي إسحاق أو إسرائيل، قال شريك أحب إلي وهو أقدم، يعني أن أبا إسحاق السبيعي يروي عنه روات من ضمنهم إسرائيل، وإسرائيل هذا كان يقال وصف الذهبي بأنه كان عكاز جده، وهو أثبت الناس في جده أبي إسحاق حتى إنه أثبت من شعبة وسفيان. وهنا بن معين قدم شريكا في أبي إسحاق على إسرائيل، وهذا يدل على قوة حفظ شريك عند ابن معين. وحصل مفاضلة بين الرواة ويفضل فيها شريك، يفضل ابن معين شريك على جمع من الرواة. وقال شريك صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلي منه، وهذا يعطي ما أعطته اللفظة الأولى أنه لا يتقن، يعني ليس بمتقن، هو حافظ لكن ليس بمتقن، ثقة لكن ليس بمتقن. قال معاوية بن صالح وسمعت أحمد يقول شبيها بذلك. وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عن شريك، وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه. بن مهدي ويحيى بن سعيد قرينان، فإذا قالوا لا يحدث عنه أو قالوا يحدث عنه، هذا إشعار بالرضا وإشعار بعدم الرضا. هنا اختلف فيه الشريك واختلف فيه يحيى بن سعيد ومهدي، فبن مهدي يحدث عنه وتحديثه عنه دليل على رضاه عن روايته، ويحيى بن سعيد لا يحدث عنه دليل على أنه لم يرضى عن روايته. وهذه الجملة مهمة، سيأتيكم إن شاء الله معنى أهميتها في باب تحسين الأحاديث. قيل يحيى بن سعيد زعموا أن شريكا إنما خلط بآخرة، يعني في آخر حياته، قال ما زال مخلطا، وهذا قضاء منه على أحاديث شريك كلها الأولى والآخرة في حد على حد سواء. وقال العجلي كوفي ثقة وكان حسن الحديث، وكان أروى الناس عن إسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي، وكان أروى الناس عنه إسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي، انتبهوا، كان أروى الناس عنه اللي عندك هنا، وش الإسناد؟ إسحاق بن يوسف الأزرق بزرقة في عينيه، سمع منه 9000 حديث، وقال وكيع لم يكن أحد أروى عن الكوفيين من شريك، يدل على سعة الرواية عنده، وهذا يدل على ما تقدم من أنه روى أحاديث لم يرويها سفيان. يقول أروى، لم يكن أحد أروى عن الكوفيين من شريك. وقال ابن المبارك شريك أعلم بحديث الكوفيين من سفيان الثوري. وقال علي بن المديني شريك أعلم من إسرائيل، إسرائيل ثقة، وإسرائيل أقل خطأ أقل حظا منه، وإسرائيل أقل حظا منه، يعني حديث شريك انتشرت أكثر من حديث إسرائيل. وقال يعقوب بن شيبة شريك صدوق ثقة سيء الحفظ جدا، صدوق ثقة سيء الحفظ جدا، أمس أنه شو قلنا في الكلام أن في الضبط ولا لا؟ طيب هل الآن وصفه بإيش؟ أنه ثقة، أن الثقة تجمع الضبط وأدالة، صح ولا لا؟ هو الآن يقول شريك صدوق ثقة سيء الحفظ جدا، يعقوب بن شيبة يقوله، وهذه كثير في كلام يعقوب بن شيبة، هو يقصد يعقوب إذا قالوا ثقة سيء الحفظ يعني ثقة في دينه، يعني ما يكذب في الحديث ولا يتعمد، هو حصل له غلط وخلط لكنه ما يكذب في الحديث، صدوق ثقة يقصدون بها أنه لا يتهم في الرواية، يغلط لكن لا يتهم، يعني لا يتعمد سرقة الحديث ولا الكذب، ومن هذا الجانب لا صدوق ثقة. لكن الجانب الآخر اللي هو جانب الضبط هو سيء الحفظ، سيء الحفظ جدا. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن شريك يحتج بحديثه، قال: كان كثير الخطأ صاحب وهم وهو يغلط أحيانا. قيل لأبي زرعة: إن شريكا حدث بواسط بأحاديث بواطيل، فقال أبو زرعة: لا تقل بواطيل، انتبهوا، يعني بواطيل اللي لا أصل لها. وقلنا لكم كلام يعقوب بن شبه ايش يقول؟ وثقة صدوق سيء الحفظ جدا، ما يأتي بحديث بواطيل لا أصل لها، لا يأتي بحديث يزيد فيها ينقص يخطئ في الإسناد يخطئ في المتن، هذا موجود. أما يأتي بحديث لا أصول لها، لا ليس في رواية شريك، هذا مهم ترى. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي لما قال ابن عدي فيه: ولشريك حديث كثير من المقطوع والمسند. ثم قال: وإنما ذكرت من حديثه وأخباره طرفا منها، وفي بعض ما لم أتكلم عليه من حديثه ومما أمليت بعض الإنكار، والغالب على حديثه الصحة والاستواء، والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي فيه من سوء حفظه، انتبهوا، لا أنه يتعمد شيئا مما يستحق شريك أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف. عرفتوا كلام يعقوب بن شيبة؟ إذن هذا الكلام كلام العلماء يفسر بعضه بعضا، يبين بعضه بعضا، ما يأتي بالبواطيل اللي لا أصول لها، لا يروي البواطيل ولا يتعمد الكذب، إنما يقع له أغلاط وأخطاء، وقد ثبتت أغلاطه وأخطاء وذكرها. وقال النسائي: ليس به بأس. والنسائي من الأئمة المتشددين، إذا قال ليس له به بأس فيستمسك به. قال ابن سعد: كان شريك ثقة مأمونا كثير الحديث، وكان يغلط كثيرا. وقال أبو عبيد الله لشريك القاضي: أردت أن أسمع منك أحاديث، فقال: قد اختلطت علي حديثي وما أدري كيف هي. فألح عليه أبو عبيد الله فقال: حدثنا بما تحفظ ودع ما لا تحفظ. فقال: أخاف أن تجرح أحاديثي ويضرب بها وجهي. وقال أبو داود: ثقة يخطئ عن الأعمش. وقال الترمذي: شريك كثير الغلط، وذكره ابن حبان في الثقات، وابن شاهين كذلك، ونقل عن كلام يحيى بن معين أنه قال: ثقة ثقة. وقال الجوزجاني: شريك سيء الحفظ مضطرب الحديث. طبعا الجوزجاني يحمل على أهل الكوفة لأنهم متشيعة، عندهم تشيع أهل الكوفة يحمل عليهم، لكنه منصف في الجملة، يحمل عليهم في المذهب لكن يوثقه في الرواية، يقول زائغ هالك، لكن من ناحية الرواية والحديث يوثقه. وقد نص على ذلك في كتابه في عدة مواضع، وبين أنه أن هو إن كان زائغا في ديانته لكن إذا صدق في روايته قبلت. وهنا لا يقال أنه قد حمل عليه، وقال شريك سيء الحفظ مضطرب الحديث. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري أخطأ شريك في 400 حديث. قال الدارقطني ليس بالقوي. وقال صالح بن محمد شريك صدوق، ولما ولي القضاء اضطرب حديثه. والحافظ بن حجر ذكر أنه صديق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء. وللعلماء في شريك هذا كلام كثير، وإنما أطال العلماء فيه لأن له حديثا كثيرا، فبعض العلماء يضعفه وبعض العلماء يصحح حديثه أو يحسن حديثه إذا حدث من كتابه أو كان من حديث القدماء عنه قبل أن يتولى القضاء، بشرط أن لا يقع فيه مخالفة أو تفرد، شرط أن لا يقع فيه مخالفة. الراوي عندنا راوي الحديث الحسن، إن قلنا الحديث الحسن إذا خف ضبط راويه مع بقية الشروط كان الحديث حسنا، وقلنا إن خفة الضبط ليس لها معيار محدد، لكن عند العلماء معايير، يعني معيار درجوا عليه في الفاظ الجرح والتعديل. يعني إذا قيل في الراوي صدوق أو صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس أو خيار أو مأمون، مثل هذه العبارات أو التي في طبقتها، هؤلاء مثل هؤلاء يحسن حديثهم إذا وصفوه بهذه الصفة، لأن هذه العبارات أنزل من كلمة ثقة. الثانية العبارة أو الحكم على الراوي المستفاد من مجموع كلام أهل العلم فيه. وعند العلماء من علامات الحديث الحسن تردد العالم الواحد فيه أو اختلاف العلماء فيه دون أن يكون ثم تبينات ترجح أحد الجانبين. عندنا شريك بعض العلماء يجعل الأصل في حديثه أنه حسن ما لم يتبين فيه أنه اخطأ فيه أو تفرد به، زين. وعلى هذا يقولون أن شريكا هنا حصل فيه خلاف بين العلماء، وأنتم كما ترون هذا الخلاف فيه التوثيق وفيه حكم عليه بالغلط، مع الاتفاق على انتفاء تعمد الكذب عنه أو رواية ما لا أصل له. وقد اختلف العلماء، منهم الموثق ومنهم من رفعه مثل يحيى بن معين، وهؤلاء أئمة الجرح والتعديل لهم اعتبارهم لا يمكن أن تصادر أقوالهم، ومنهم من أنزل من قدره لكن لم يخرجه إلى دائرة الترك أو إلى دائرة التضعيف الشديد، لا، ضعفه ولينه على اختلاف بينهم في درجة التلين. وبناء على هذا مثل هذا الراوي عند العلماء، الراوي إذا اختلف العلماء فيه أو اختلف أئمة الجرح والتعديل ما بين تضعيف وتصحيح أو تجريح توثيق وتضعيف، ولم يكن ثمة قرائن ترجح أحد الجانبين على الآخر، يعني قرائن ظاهرة، ولا سيما في من كثر حديثه كشريك، فإن مثل هذا يكون حديثه حديثا حسنا. وهذه قاعدة سلكها بعض العلماء من قديم مثل المنذري ومثل الذهبي ومثل كذا، سلكوها لأنه لا يمكن مصادرة أقوال العلماء رحمهم الله، ما يمكن أن نصادر أقوال العلماء. وبناء على هذا فقد جعل بعض العلماء شريكا ممن يحسن حديثه ويمثل لحديثه بالحسن لغيره، إلا الحسن لذاته. وعلى هذا الرأي أن الحديث الحسن لا يمكن أن يجزم فيه بشيء ظاهر وبين يعني، لكن هي الأمثلة تقريبية. فمثل هذا عندهم إذا روى حديثا لم يخالف فيه غيره، ما تبينت فيه علة ولا شذوذ، يحكم على حديثه بأنه حسن، لأنهم كما ترون الكلام اللي فيه يدل على أن في حفظه شيئا، وأن حفظه ليس كحفظ غيره بما ذكره العلماء من غلطه وخطئه وما نسبوا إليه من خطأ في 400 حديث، وهو له رواية كثيرة ليست روايته بالقليلة. وكونه يروي عن قوم لم يروي عنهم سفيان الثوري هذا دليل على توسعه في الرواية، لأن الثوري إمام كبير. مثل هذا يجعله العلماء، حديثه حديثا حسنا، مثل شهر بن حوشب ومثل في مجموعة. على كل هذا يمكن أن يمثل به للحديث الحسن لذاته. وأنتم كما ترون أن هذا الإسناد يعني كلهم ثقات، عمرو بن عون وإسحاق بن يوسف وشري وحسين والشعبي وقيس بن سعد صحابي لا يسأل عنه، زين. فمثل هذا يكون الحديث حسن لحال شريك، ولو كان محل شريك، لو كان محله رجل ثقة، لو كان في محله رجل ثقة لحكم على الإسناد بأنه صحيح. لكن هذا الإسناد طبعا رواته ثقات ولم تتبين فيه علة، وقد يعني صححه أو يعني في التصحيح الحديث صححه الحاكم خرجه صححه، ولم يذكر العلماء رحمهم الله فيه علة، فالأصل سلامته حتى يتبين فيه علة، وهذا الحديث على وجه الخصوص يعني هو من رواية إسحاق، وقلنا رواية إسحاق الأزرق عنه صحيحة. ابن حبان ذكر أن سماع المتقدمين عنه الذين سمعونه بواسط ليس فيها تخليط، ومثل بيزيد بن هارون وإسحاق الأزرق. فرواية إسحاق الأزرق أيضا قوية، يعني هذا الحديث ما رواه من الحديث القوية لشريك. في الحديث أيضا من المسائل المتعلقة بعلوم الحديث ما ذكر عندكم من الإخبار والتحديث، هذه مرت معنا، ومن العنعنة. وأيضا هنا قال أتيت الحيرة، فرأيتهم يسجدون للمرزبان اللهم، وقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة. الحديث قال لما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت له بذلك الصحبة، فعلم أن قيس بن سعد هذا صحابي، قلنا الصحابة عدول لا يسأل عنهم. وتخريج أبي داود لهذا الحديث وسكوته عنه هذا أيضا مما يقوي الحديث، وإن كان لا يقطع فيه، لكن مدام الحديث لم يتكلم فيه أحد من العلماء بتعليل، وقد ذكره أبو داود السنن ولم يتكلم عليه، فهذا مما يقوي القول بتحسينه. طبعا عندنا عدة أمثلة في هذا الباب، لكن الحسن الوقت ما يسعف الآن، ننتقل إلى مثال آخر يتعلق ب أن عندنا خيارات، تبون مرسل ولا ضعيف ولا ما ندرينا، لكن خلي بس نطلعه. عندنا منكر وعندنا معل، شوف كيف المعل، خلنا ناخذ الضعيف بعدين المعل. والله عندنا حديث خلي التلميذ ماشي. هذا حديث هذا حديث طويل الحقيقة، لمن غيره شوي نشوف حديثا قل منه، لأن هذا فيه رواة كثير مختلف فيهم. على كل ما دام يسمون معلل الضعيف الظاهر ظاهر ولا لا؟ يعني الحديث الضعيف ظاهر ما يحتاج إذا، لكن نعطيك نختم بحديث معلل، ما دام المعلل خافي يطول الوقت علينا الساعة. لأن كم بقى لنا ثاني شيء؟ إيه ما معلل. طيب عندنا حديث قال الترمذي حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد بشر بن السري ألف لام سين راية. حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا إسناد سباعي عند أبي داود، والحديث أيضا خرجه الإمام، الحديث خرجه أيضا أبو داود من طريق موسى بن إسماعيل، وخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق يزيد بن هارون. والإمام أحمد من طريق عفان بن مسلم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك الحديث، وأخرجه أيضا الإمام أحمد من حديث عفان بن مسلم، والدارمي من حديث عمرو بن عاصم. كلهم عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. هذا الآن نشوف إسناده وبعدين نبين العلال اللي هي العلة اللي شوف هذا الإسناد الآن. ابن أبي عمر، من ابن أبي عمر؟ يحتاج إلى تمييز، يحتاج إلى تمييز. ماشي وبشر بن السري. إذن هذا أولا هذا الحديث عند الترمذي، والترمذي رواته موجودون في الكتب في تهذيب الكمال وفروعه، وأنتم عرفتوا طريقة تخريج هؤلاء الرواة، ابن أبي عمر، بشر بن السري، حماد بن سلمة، أيوب، هذا مهمل، أبو قلابة أيضا مهمل، يحتاج مهمل بالكنية، يحتاج إلى تمييز، وعبد الله بن يزيد، من هو هؤلاء؟ أنتم الآن تعرفون استخراجهم. زين، ابن أبي عمر محمد هذا ثقة، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ثقة، وقد أخرج أكثر مسلم رحمه الله في الرواية عنه في صحيحه. وبشر بن السري ثقة متقن، طعن فيه لأنه كان طعن فيه برأي الجهم بن صفوان، إلا أنه اعتذر وتاب. روى عنه الأئمة الكبار كأحمد بن المديني، وقد روى له الجماعة. وحماد بن سلمة ثقة، مجموع كلامه هو ثقة، ولا سيما في ثابت البناني، متخصص في ثابت البناني ومقدم على غيره، وله بعض الأوهام في بعض الشيوخ، وحفظه قد تغير أخيرا في آخر عمره، يسيرا في آخر عمره. وأيوب هو أيوب بن أبي تميم السختياني، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة أيضا. وعبد الله بن يزيد البصري هذا روى عن عائشة، وروى عنه أبو قلابة فقط، روى عنه أبو قلابة، قال العجلي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي ما علمت روى عنه سوى أبي قلابة، لكن انتبهوا، لكن احتج به مسلم تبهوا الكلام، الذهبي احتج به مسلم، قلنا لكم احتجاج مسلم له اعتبار ولا لا؟ احتجاج الشيخين بالراوي له اعتبار. هذا الآن الراوي ما أحد غمزه ولا طعن فيه، وذكر العجلي الثقة العجلي، وذكرها ابن حبان في الثقات. فجاء مسلم لما خرج من احتجاجا واستشهادا احتجاجا وليس في مغمز، اعتبر أنه اعتبر ثقة. ابن حجر قال وثقه العجلي، قلناكم من العادة ابن حجر يجزم، لكن هنا قال وثقه العجلي. إذن هذا الراوي لم يجرح بشيء. ثانيا خرج له مسلم احتجاجا توثيق العجلي مع ابن حبان. ثلاثة، أربعة، أن الرجل متقدم في الطبقة هو رضيع عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن كل هذه الأشياء تقوي حال الرجل، تقوي حال الرجل. زين، والإسناد لو أخذناه بهذا الظاهر، إسناد إيش؟ صحيح، ثقة الرواة متصل ما في إشكال، لكن الحديث معل. والعلة عموما في الغالب إنما تكون في الأحاديث التي ظاهرها الصحة. لما تشوف الإسناد بهذا الصورة، ترى الإسناد بهذا الصورة والشكل، تحكم عليه. ولهذا قلنا في السابق ما لا يتعجل في الحكم، قلنا لكم ونعيدها مرة ثانية، قلنا لكم حكم على الحديث يحتاج إلى ثلاثة فنون. الأول المعرفة بمصطلحات المحدثين وأحكامها. اثنين التوسع أو تخريج الأحاديث من مظانه. قلنا تخريج الحديث من مظانه في باب الحكم على الحديث له فوائد، منها معرفة العلة، ومنها معرفة المتابعة سواء على الوجه الصحيح أو على الوجه الخاطئ. هذا سبق قلنا، وقلنا يحتاج الأمر الثالث من هذه الفنون الذي هو التطبيق العملي لعلوم المصطلح على الأسانيد، الذي يسمى الآن علم دراسة الأسانيد. لأن علم دراسة الأسانيد ما هو؟ وعبارة عن التطبيق العملي لمصطلح الحديث. يعني أنت الآن أخذت قواعد وعرفت قواعد في مصطلح الحديث، نريد منك تطبقها. كيف تطبقها؟ عملية التطبيق هذه هي دراسة الأسانيد، هي دراسة الأسانيد. ولا يقصدون فقط الوقوف عند الإسناد، بل يتجه حتى إلى المتن. ولكن لما كان الغالب في الحكم ابتداء أن يكون على الإسناد، فإذا صح الإسناد نظر في المتن، يعني صار الحكم أو الإطلاق للغالب، صار الإطلاق للغالب. إذن صار عندنا ثلاث فنون نحتاجها. الأول للمعرفة بمصطلح الحديث، مصطلحات الحديث وأحكامها، حيث يكون عندك تصور لهذا الفن، تصور دقيق، وتعرف الأحكام، هذا يقبل، هذا ما يقبل، هذا يرد، هذا ما درجة الرد، ما درجة القبول، لازم تعرف. النقطة الثانية، عند إرادة الحكم الحديث لا بد من حصر طرق الحديث عن طريق التخريج، زين، حتى تجمع طرق الحديث وتقارن بينها وما بينها من اتفاق واختلاف. والثالثة التطبيق العملي للقواعد الاصطلاحية، وهو المسمى بدراسة الأسانيد. هذه ثلاثة فنون. نجي لنا الآن نقول هذا الإسناد عندنا صح، ظهر الصحة، ماشي، لكن بعد التخريج والنظر تتبع الحديث في مظانه تبين أنه معلول، تبين أنه معلول، لأن معمرا وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي وإسماعيل بن علية هذول أربعة، معمر بن راشد الصنعاني مشهور، حماد بن زيد، شوف حماد بن زيد خالف في هذا الحديث خاله حماد بن سلمة، عندنا الآن أو لاحظتم أنتم الآن لنا معمر حماد بن زيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وإسماعيل بن علية، هؤلاء الأربعة كلهم يرون عن أيوب عن أبي قلابة، انتبهوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقلابة شفتوا أبي قلابة الأسانيدهم ليس عندهم عبد الله بن يزيد ولا عائشة، هذا وش يسمى؟ هذا مرسل، صح ولا لا؟ ويسمى معضلا، يسمى مرسل ويسمى معضل، لأن المعضل وشو؟ ما هو المعضل؟ إيه، أبو قلابة تابعي، لأن له رواية عن أنس بن مالك وسمرة بن جندب، وأضاف الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل من هذا الجانب. الجانب الثاني أن أبا قلابة يحتمل أن يكون الساقط هنا، أن يكون الساقط أكثر من راوي، فإذا كان أكثر من راوي يكون إيش؟ معضلا. لكن لما كان تابعيا وأضاف الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء يطلقونه على ما ظهر، لأن احتمال ساقط واحد أو اثنين، هذه احتمال واحد احتمال الساقط اثنان، لكن المجزوم به أن أبا قلابة التابعي وأضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء رواه مرسلا. إذن الآن عندنا مرسل وعندنا موصول. الرواية الإرسال ذي أعلت رواية الموصول، الرواية الموصولة. بمعنى إن لو نظرنا إلى، انتبهوا، أيوب بن أبي تميم السختياني، شوف كل الرواة يدورون عليه. عندنا من هنا؟ حماد بن سلمة ولا لا؟ عندنا معمر، عندنا حماد بن زيد، عندنا عبد الوهاب الثقفي، سم. فهؤلاء يرون عن من؟ عن أيوب. اجتمعوا كلهم في أيوب، اجتمعوا كلهم في أيوب. الراوي، انتبهوا، وهذا بعد علم من علوم الحديث، الراوي الذي تتفرع عنه الروايات، أو بعبارة أخرى التي تلتقي فيه الروايات، الرواة التي تلتقي فيه الروايات، هذا يسمى عند العلماء مدار الحديث أو مخرج الحديث. خلاص تحدد الآن مدار الحديث من هو؟ يقول لك مداره على أيوب كذا، واختلف عليه، فرواه حماد بن سلمة عنه عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة كذا موصول، زين، ورواه معمر وحماد بن زيد ومن معهما عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا، صح ولا لا؟ هذا اختلاف ولا مو اختلاف؟ هذا اختلاف ولا مو اختلاف؟ هل المرسل يساوي الموصول؟ هل الذي ذكر تمام الإسناد مثل اللي ما ذكر وأوقفه على أو وصله إلى أبي قلابة فقط؟ إذن هناك فيه اختلاف. وقد أعل الأئمة، جمع من الأئمة، رواية حماد بن سلمة، قالوا هذه الرواية معلة. شلون؟ نأتي بالرواية المرسلة، نقول هل اللي أخطأ حماد بن سلمة في زيادة الراويين، أو الذي أخطأ حماد بن زيد ومن معه في عدم ذكر الراويين؟ من اللي وهم؟ من اللي وهم؟ أنت الآن معليش لما تيجي تقول لي رأيت فلان ومعه فلان وفلان، ثم يأتيني ثلاثة ويخبروني يقول رأينا فلان ومعه فلان واحد، في اختلاف بين قولكم ولا الخبر؟ الخبر في خلاف ولا لا؟ أكيد أحدكما مصيب والآخر مخطئ، لابد أحد مصيب والآخر مخطئ. هنا لابد أحد مصيب والآخر مخطئ، إما أن تقول حماد بن زيد أخطأ، وإما تقول حماد ومن معه مجموعة، وإما تقول حماد بن سلمة هو الذي أخطأ، ليس لك إلا هذا. الآن لو نظرنا إلى حماد بن سلمة في ترجمته، في ترجمة حماد بن سلمة، أشار العلماء إلى أن حماد بن سلمة هو طبعا ثقة، لكن ليس هو في الثقة كغيره، هو ثقة مقدم على غيره في ثابت. فلو روى حماد بن، لو كان هذا الحديث رواه حماد بن زيد، حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ورواه مثلا حماد بن زيد عن ثابت مرسلا، قلنا القول قول حماد بن سلمة، لأنه متخصص في ثابت البناني. لكن حماد بن زيد أحفظ منه، حماد كثيف طبعا بن زيد، وبن سلمة مبصر. حماد بن زيد وهو ابن أخته أحفظ منه. حماد بن زيد بمنزلة مالك، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي كبير، ومعمر أيضا كبير، فهؤلاء الرواة، وإسماعيل بن علي أيضا كبير، إذن هؤلاء الرواة الواحد منهم قد يكون مقدم على حماد بن زيد في الرواية، فكيف بهم إذا اجتمعوا أربعة؟ كيف بهم إذا اجتمعوا؟ إن نظرت إلى الحفظ الفردي فعامتهم مقدم على حماد بن سلمة إلا في ثابت. وإن أردت الحفظ الجمعية يعني للمجموع فهم مجتمعون أحفظ بكثير من حماد بن سلمة. من هنا قال العلماء دخلت العلة على حديث حماد بن سلمة. يعني لو نظرت لحديث حماد بن سلمة جاءنا بدون الروايات الأخرى حكمنا على الصحيح، صح ولا لا؟ لكن لما وقفنا على الروايات الأخرى، هذه الروايات الأخرى صارت كالمرض الذي يضرب الإنسان الصحيح فيعله مرض، لأن العلة مرض. كأنك الآن إنسان صحيح فجئت فضربته صار فيه علة، صح ولا لا؟ أي الآن رواية إسنادها ظاهرة مستقيم، لكن لما جاءت الرواية الأخرى أعلت هذه الرواية، يعني أمرضتها، فنقول هذه الرواية حماد بن سلمة غلط. نرجع إلى الرواية المرسلة، نقول الصحيح الرواية المرسلة، والمرسل نوع من أنواع الضعيف، فاعتل الحديث. ولهذا العلماء، قبل الأسئلة نختم بس العلماء رحمهم الله، جاوبت الأذان علم. لهذا الترمذي رحمه الله قال هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وقال أيضا سألت محمد يعني البخاري فقال رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا، يعني ذكر الوجه الراجح مباشرة. وقال سأل عن الحديث الموصول، لما قال رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا يعني هذا هو الوجه الراجح. وقال أبو زرعة لا أعلم أحدا تابع حماد دن على هذا، يعني على الوصل. وهذه العبارة يستخدمونها في بيان ضعف حماد في هذه الرواية. وقال النسائي بعد أن أخرجه يشير إلى العلة، وهذه من إشارات النسائي، قال أرسله حماد بن زيد، يعني ذكر الموصول ثم قال أرسله حماد، يعني أن المعتبر هو إرساء الرواية المرسلة. وقال ولهذا قال ابن حجر أعله النسائي والترمذي والدارقطني. الترمذي والنسائي تقدم، قال أعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال. الدارقطني قال والمرسل أقرب إلى الصواب. شوف الأئمة كلهم قالوا هذا معل. هنا ما يأتي إنسان يقول لا الحديث موصول ومرسل والواصل معه زيادة علم فنقدمه، لا هذا غلط، هذا يقدم إذا كان هو الأحفظ. لكن إذا ليه؟ لأنك الآن لو قلت رجحت رواية حماد بن سلمة قلت هي المحفوظة، صح ولا لا؟ وموصولة، يعني معناها أن حماد بن زيد وهم، وأن ابن علية وهم، وأن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهم، وأن معمر وهم، يعني هؤلاء المجموعة كلهم وهموا وحماد بن زيد هو الذي لم يهم، انتبه. لكن إذا قلت أن حماد بن زيد هو الذي بن سلمة هو الذي وهم فوصله صح لك ذلك، لأن الجماعة الحفاظ على خلاف روايته، فاستبان بذلك معنى الحديث. السؤال الأول، ما يمكن أن يكون الاحتمال خطأ من أيوب شاذ حماد؟ لا، أيوب ثقة حافظ كبير، والعلماء رحمهم الله يسندون الخطأ عادة إلى أضعف من في الإسناد. كيف تقول أخطأ أيوب وليس فيه ما يدل على خطأ أيوب؟ القرينة الدالة تدل على أن الذي أخطأ حماد لأنه خالف، لكن أيوب ما خالف أحدا فلا يخطأ أيوب. طيب إلا الشذوذ نوع من أنواع العلة، الشذوذ هو نوع من أنواع العلة أصلا، لأنه إما تفرد بحديث، وإما تفرد مع المخالفة، وإما تفرد ثقة مع مخالفة الثقات، كلها داخلة في العلة. بس هم ينصصون عليه لأنه متعلق بنوع من أنواع العلة، وقليل من الناس من يدرك هذه العلة، إما لثقة الرواة وإما لغموض العلة، لأن القضاء على الحديث بأن القضاء على الراوي بأنه تفرد هذا أمر ليس باليسير، ليس باليسير، لا بد أن تكون معتمد على إمام من أئمة الحديث. عندنا المنكر عشان نختمه. المنكر راح يقيم يعني لقاء ما عندك؟ لا ما بدنا نخرج معه. لا لا. في عدد ساعة لا لا، هو حديث منكر نختم به، هو حديث مهم. طيب، قال أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في 4 ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. هذا الحديث خرجه أبو داود وأخرجه كذلك ابن ماجه، أخرجه أيضا ابن ماجه. وهذا هو الصلاة اللي تسمى صلاة التسبيح. زين، هذا الحديث شو يعني، لأن سبق تكلمنا عن كيفية الوصول إلى الرجال وغيرها فلا نعيده مرة أخرى، ولكن نشوف أن الآن كيف يكون هذا الحديث منكرا، هو أهم شيء عندنا في هذا الباب. رجال إسناد: عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، هذا ثقة، وموسى بن عبد العزيز اليماني العدني، أبو شعيب القنباري قال ابن معين: لا أرى به بأسا، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ، وقال ابن المديني ضعيف، وقال مرة منكر الحديث، وقال السليماني منكر الحديث. فأنتم ترون فيه تضعيف شديد وفيه يعني تعديل وتوثيق. قال الذهبي: لم يذكره أحد في كتب الضعفاء أبدا، ولكن ما هو بالحجة؟ ما هو بالحجة؟ وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ. فحمل لا بأس به على الديانة، وكلام ابن معين على كلام ابن المديني على الحفظ. ثم بعد ذلك الحكم بن أبان العدني وثقه جماعة: ابن المديني وأحمد والنسائي وابن معين وغيرهم، وضعفه ابن المبارك وقال ابن عدي فيه ضعف، وقال ابن خزيمة: تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره. قال الذهبي: ثقة صاحب سنة، وقال ابن حجر: صدوق عابد. إذن هذا الرجل وفيه ضعف لكن ليس بضعيف، على معنى أنه انتفت عنه الدرجة العليا من التوثيق، والآن الرجل في يعني درجة يشمل اسم الثقة لكن ليس من أعالي الثقات، ولهذا لا يحتج بحديثه، على معنى أنه إذا تفرد بحديث فإنه لا يحتج بها احتجاجا. ثم عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة، هذا الآن الإسناد الآن كما نرى يعني اللي أضعف من في الإسناد اللي هو يعني عندنا موسى يعني حتى، لكن لو نظرنا إلى الإسناد مع حكم العلماء عليه بالنكارة، هذا الحديث حكموا عليه بأنه منكر. لماذا حكموا عليه بأنه منكر؟ المنكر ما هو؟ المنكر يشمل تفرد من لا يحتمل تفرده بالحديث. ليس من الضرورة أن يكون ضعيفا الذي يتفرد بالحديث، لكن إذا جاء عندنا حديث ليس له أصل وتفرد به راو فإنه لا يقبل تفرده ولو كان ثقة، وإنما يقبل التفرد من الثقات الحفاظ الكبار كحماد بن زيد وسفيان الثوري ومالك. أما الرجل الذي حتى ولو كان ثقة فإنه لا يقبل تفرده، ولا سيما إذا كان الحديث ليس له أصل مثل هذا الحديث. هذا واحد، هذه علة. إذن هذه العلة تضعف الحديث، لأنكم كما ترون ما من رجل من رجال إسناده إلا وفيه كلام لأهل العلم، فتفرد مثل هؤلاء بالحديث بهذا الشكل يدل على أن الحديث ليس له أصل، يعني الحديث ما له أصل، فتفرد به يدل على نكرته، يدل على نكرته وأنه منكر. ولهذا قال ابن المديني هو حديث منكر، ثم قال وقد رأيته في أصل كتاب إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه موقوفا على عكرمة، يعني من كلام عكرمة. وموسى بن عبد العزيز راويه منكر الحديث، يعني الآن ابن المديني هو يقول أن موسى منكر الحديث، هذا وصف للراوي. وتقدم من بعضهم من معين والنسائي يقول لا بأس به أو ليس به بأس، لكن ابن المديني هنا أضاف أمرا آخر، وهو أنه قال رأيته في أصل كتاب إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه موقوفا، إذن في العلة الثانية وهي علة الوقف، وهو منكر المرفوع لأن الذي تفرد به لا يحتمل تفرده. اثنين، لأن فيه مخالفة، إذ إنه موجود في الكتاب موقوف على عكرمة، وهذه علة في الحديث أيضا أخرى. ولهذا ابن خزيمة لما خرج الحديث الصحيح قال باب صلاة التسبيح إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا. مر معنا أن أحيانا نعلق الحكم، لكن أحيانا ما يجزم العالم لأنه يحتاج إلى قرائن تقوي الجزم، وباب الورع والاحتياط للعلم يمنع العالم من أن يتجاوز فيصف الشيء بما لم تقم عنده القرائن الدالة على الحكم الذي يصدره جزما. وضعف الإمام أحمد هذا الحديث وقال الذهبي هو من المنكرات، وابن الجوزي حكم عليه بالوضع، ابن الجوزي حكم على هذا بالوضع. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن صلاة التسابيح فقال ليس فيها شيء يصح، ونفض يده كالمنكر لذلك. وقال العقيلي ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ بن حجر أن طرقه ضعيفة، جميع طرق هذا الحديث ضعيفة، وقال وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه. قلنا لكم إيش؟ لشدة الفردية فيه، تفرد عن تفرد عن تفرد، والمتفرد مثله لا يحتمل تفرده في هذا الحديث الذي ليس له أصل. ولهذا قال وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، يعني إن جاء شيء لا أصل له، ما في صلاة متشبه هذه الصلاة. قال وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد. ولهذا ضعف الحديث الوارد في الصلاة المزي وابن تيمية وطائفة كبيرة من علماء قالوا لا يثبت فيها شيء لشدة إيش؟ التفردية. بل ابن تيمية جزم بأنها كذب، والجزم بأن الحديث كذب لا يعني الحكم على الراوي بأنه كذاب. الشاهد إن كما ترون أن هذا التفرد وصفه العلماء بأنه نكر، وصفوا الحديث بأنه حديث منكر للتفرد. ومن حاجة تقول شدة التفردية، تفرد راوي عن راوي عن راوي وبعضهم فيه كلام، ومثل حاله لا يحتمل منه أن يتفرد بهذا الحديث. فدل ذلك، فعرف ذلك أن أحد نوعي المنكر أو اللي يطلق على المنكر هو الحديث الذي يرويه الراوي الذي لا يحتمل تفرده وليس له متابع ولا شاهد يقوي هذا الحديث، ويزداد نكارة إذا لم يكن للحديث أصل معمول، يعني أصل شرعي، مثل هذا الحديث ليس هناك صلاة في الشريعة تشبه هذه الصلاة، يعني هذه صلاة خاصة فتفرد بها، والرواة عن عكرمة ما يذكرونها ولا عن ابن عباس، هل يعقل أنها الصلاة بهذه المنزلة وهذه الفضيلة؟ ما يرويها هؤلاء الذين يروون عن ابن عباس وهم كثير من الحفاظ، ولا يرويها يعني الذين يروون عن عكرمة، وعكرمة يروي عن كثير، حتى يأتي الحكم بن أبان يعني وهو إن كان ثقة يعني في الجملة، لكن كونه يتفرد بهذه الرواية يعني محل نظر، وكونه يتفرد عنه يعني موسى بن عبد العزيز أيضا هو أيضا محل يعني إنكار. فعلم بهذا أن الحديث أن هذا أحد صورته الحديث المنكر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.